الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن عقد الزواج سماه الله سبحانه وتعالى في قرآنه ميثاقا غليظا، لأن الله سبحانه وتعالى جمع فيه بين المتفرقين وأحل به ما كان محرما وأظهر عبودية العبد لاحتياجه للزوجة واحتياج الزوجة للزوج، لأن العبد من خصائصه أنه مفتقر ومحتاج. ولذا كان حال الإنسان المتزوج أكمل من غير المتزوج، لأن عبوديته كاملة، لأن المتزوج أشهر وأعلن أنه مفتقر إلى مولاه، وأنه يحتاج للزوجة، وأنه يحتاج للولد، وكلما كنت مباينا لله كنت أقرب إلى الله. أما الذي ينفرد ويترك الزواج فحاله أدنى، ولذا اشتهر بين الناس أن الزواج يكمل الإنسان به دينه، لأن لا يكمل الدين إلا بكمال العبودية، ولا يكمل الدين إلا بالوشائج والعلاقات الأسرية، لأن المتزوج يعبد الله بعبادات لا يعبدها بها غير المتزوج. فالمتزوج يقوم على الزوجة للرعاية والعناية والنفقة، ويقوم على الأبناء للرعاية والعناية والنفقة والصبر عليه وتربيته ومهنة ذلك كله. أما المنفرد غير المتزوج الأعبد فلا يتعبد الله بمثل هذه العبادات، فيكون المتزوج أكثر عبودية لله وأكثر عبادة لله. ولذا يجب على الإنسان أن يحرص أن يلقى الله متزوجا، لأنك إذا لقيت الله متزوجا لقيته في كمال العبودية. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم حث الشباب على الزواج، وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأفضل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن آداب المسلمين أن الرجل يبط طرفه عن كل امرأة إلا زوجته، والمرأة تبط طرفها عن كل رجل إلا زوجته. ولذا لو استعملنا هذا الأدب وراعيناه يجب استمرار الزوجة مشتاقة لزوجته، والزوجة مشتاقة لزوجها. أما إذا لم نبط الطرف ونظرنا إلى الناس كما يحدث الآن وتنتشر العورات والسطور والتبرج، يقل إقبال الرجل على زوجته ويقل إقبال الزوجة على زوجها، فينتشر بعد ذلك الفحش. ولذا وجب علينا أن نفهم حكمة الشرع الشريف في غض البصر. أولا، غض البصر يجعل الرجل والمرأة والرجل كل منهما يشتاق إلى الآخر. أما إن لم يكن هناك غض بصر ينطفئ نار الشوق، حتى أنه في البلاد التي ينتشر فيها العري والصفور تجد الرجل ينظر إلى النساء ولا يتحرك كأنه كالجدار، أصبح عنده برود وأصبح لا يصبح حتى أن يكون رجلا، يفقد حتى فضولته من كثرة النظر لمثل هذه الأمور. أما في الإسلام فغض ثريا بعلاقة قوية، ويحفظ على الرجل فضولته وعلى المرأة شوقها لزوجها. فعلينا أن نعود مرة أخرى، لأننا في زمن فتنة، زمن نتبع فيه سنن من كان قبلنا، حلو القدر بالقدر، حتى أننا نستحسن كل ما يستحسنون، ونستقبح كل ما يستقبحون، ونسينا أحكام ديننا وأوامر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الزواج زواجا مباركا ميمونا يصدر منه الذرية الصالحة، وأن يكثر أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى تكون أكثر الأمم يوم القيامة ليجاهي بها نبينا صلى الله عليه وسلم سائر الأمم. والنبينا صلى الله عليه وسلم يقول لأمته تناكحوا تناسلوا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. فنبدأ بعقد الزواج أولا أن نستغفر الله جميعا ونقول نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم، تبنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا من المعاصي والذنوب وعزمنا على طاعة الله وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبتنا يا رب بقولها وانفعنا يا رب بفضلها واجعلنا من خيار أهلها، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ونقرأ الفاتحة بالتوفيق والسداد جميعا.